الذي سنستمع إليه بعد هذه التلاوة المباركة، بعد أن نقدم شكر لفضيلة مولانا الشيخ موسى المسلمي عضو نقابة الأشراف على مستوى العالم الإسلامي، باسم وباسم السادة مقاولي أشغال الفراشة بالشرقية جميعا، أشكر لحضور الحاج سامي عجلان عميد مقاولي أشغال الفراشة بمحافظة الغربية بمركز زفتة، وأشكر أيضا باسم المهندس أحمد المفر لجميع السادة مقاولي أشغال الهندسة الإذاعية على مستوى محافظة الشرقية جميعا، وأشكر أيضا باسم الحاج درويش السيد درويش لجميع السادة مقاولي أشغال الكهرباء والإضاءة بمحافظة الشرقية. أيها السادة الأماجد، أشكر أيضا المهندس إبراهيم إمام معلم وهبة محمود معلم حمدي محمود أستاذ علاء تميم المعلم محمد فتحي والمهندس محمد لطفي والأستاذ يسري محمد محمود. أشكر أيضا لجميع السادة مقاولي أشغال الفراشة والهندسة الإذاعية وقصور الضيافة على مستوى محافظة الشرقية جميعا. هيا بنا كي نعود إلى الواحة الفياحة الذي لا ينتهي عبيرها ولا ينقطع شذاها، مع العلم الذي له في قلوب العالمين حب، الصوت الذي حين تستمع إليه تحس بجمال الصوت مع دقة الأداء، نجم لامع مجيد نعتز بسماعه ونسعد باستماعه، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز زقازيق، يتفضل مشكورا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد Oh.

وقضينا بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم وإن سأتكم فلها وإن سأتكم فلها ويبشر المؤمنين

وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار سلام يا سلام على حضرة النبي العادل. والله يا شيخ محمود انت راجل فنان، خلصت عن كل قراءاتك جميلة اختي وجعلنا الليل والنهار مبطرة لسبته طبلا Oh, وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم ويخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا وقل لئن كان ألزمناه طائرا في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيما وتق الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك عبد الله على مهل هل ترى فيه غير ما كان فلما قرأته ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المجرمون غدا بالنار ملتهب والموحدون بدار الخلد سكانا من سورة الإسراء تلا علينا العلم القرآني الإذاعي الشهير الشيخ محمود علي حسن القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازي مشاركنا العزاء بأسرة الكريم أسرة عائلات الشبراوي